نبدأ بإذن الله تعالى الباب الثالث في باب كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة. مهم جدا الباب دوت لأنه هيتكلم عن المواقيت دخول وقت كل صلاة، وبعد ذلك يعني هيبقى كلامنا على شروط الصلاة وأركانها اليوم بإذن الله. يقول الصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. كما تعلمون أن فروض الخمسة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، هذه الأوقات الخمسة وقتها الشارع الحكيم، ونعرف كيفية التوقيت إزاي، ونعرف أيضا العلامات التي تدل على دخول كل وقت. فيقول قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات محددة، فلا تجزي الصلاة قبل دخول وقتها. وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ده الحديث اللي هو جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في مواقيت الصلاة. عندنا حديث آخر العلماء رحمهم الله يعتبرونه إيه من الأساسيات في توقيت الصلاة، حديث جبريل رضي الله عنه وارضاه، وهو عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ثم فرضت الصلاة. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه كان هذه ليلة الإسراء والمعراج بالليل، تمام؟ فلما يعني فرض الله سبحانه وتعالى خمس صلوات في اليوم والليلة نزل بهن النبي صلى الله عليه وسلم ليطبقها، فكانت أول صلاة هي صلاة الظهر. جاء جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عند الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الكعبة، فأما النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه توقيت الصلاة وليعلمه دخول أول وقت الصلاة. يسمي العلماء صلاة الظهر بالصلاة الأولى، يسمون صلاة الظهر بالصلاة الأولى، تمام؟ لأنها إيه؟ أول ما فرض أول وقت من مواقيت الصلاة التي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بهذا الوقت، فجاءه في أول الوقت المختار، أول وقت عند زوال الشمس. عند زوال الشمس، ونعرف زوال الشمس إزاي، ده هنعرفه بإذن الله تعالى كيفية الزوال وهكذا، تمام؟ فلما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاة جاءه في أول وقت، ثم بعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت العصر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مأموما في هذه الصلاة، وجبريل هو الإمام، فجبريل الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم هو المأموم، تمام؟ فجاء جبريل في صلاة العصر في إيه؟ عندما صار ظل كل شيء مثله، تمام؟ فهو ده آخر وقت الظهر هنعرفه إن شاء الله تعالى، وأول وقت العصر. ثم جاء في بعد ذلك عندما وجبت الشمس، أي غربت الشمس، سقطت الشمس، فكان هذا هو وقت صلاة المغرب. ثم جاءه بعد ذلك عندما ذهب الشفق الأحمر من السماء، فكان هذا هو وقت دخول وقت العشاء. ثم جاءه في أول الفجر عندما فجر يعني في صعاع الشمس، فجاء يعني ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا هو أيه؟ أول وقت الفجر. فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأول هذه الصلوات الخمس. ثم جاءه من اليوم الثاني في آخر كل وقت للصلاة، فجاءه في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله، فكان هذا هو وقت إيه؟ صلاة الظهر، آخر وقت صلاة الظهر. ثم جاءه بعد ذلك عندما صار ظل كل شيء مثليه. هنا الحديث يقول لك إيه؟ حينما ما لم تصفر الشمس. هنعرف عندنا وقت اختيار وعندنا وقت ضرورة في صلاة العصر، وكذلك وقت اضطرار، وقت اختيار ووقت ضرورة في صلاة العشاء. فهذا الوقت الذي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عندما صار ظل لكل شيء مثليه، تمام؟ فهذا إيه؟ سوى ظل الفيء نعرفه بإذن الله تعالى أيضا. فهذا وقت آخر وقت صلاة العصر في وقت الاختيار. ثم جاءه في عندما غربت الشمس وكان وقتا واحدا، ده حديث جبريل. حديث جبريل جاءه إيه؟ وقت واحد فقط، هو إيه؟ وقت غروب الشمس. فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم جاءه بعد ذلك عندما انتصف الليل، عندما إيه؟ انتصف الليل، أو عندما صار يعني ثلث الليل الأول، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فكان هذا هو وقت الاختيار أيضا لصلاة العشاء. ثم جاءه بعد ذلك في اليوم في صلاة الفجر عندما يعني إيه طلعت الشمس، وهذا هو إيه قبل يعني طلوع الشمس، وهو ده وقت صلاة الفجر، آخر وقت صلاة الفجر. طبعا بالإجماع أن صلاة الفجر ينتهي وقتها عند طلوع الشمس، ده بالإجماع، عندما ينتهي وقت صلاة الفجر عند صعود الشمس، عند طلوع الشمس، فعند ذلك ينتهي وقت الفجر. بعض الناس يظن أن وقت صلاة الصبح ينتهي بأذان الظهر، هذا خطأ، هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. ينتهي صلاة وقت صلاة الظهر عندما تطلع الشمس، ينتهي هذا وقت صلاة الظهر. لذلك يعني أجمع العلماء على نهاية وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. هنقرأ هنا عندنا في الكتاب يقول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. طيب زوال الشمس، احنا عندنا الفجر عندما تصعد الشمس، فأنا مثلا هيضرب مثال بإيه؟ بعمود، مثلا عمود شاخص يعني مرتفع، والشمس يعني أشرقت الشمس من جهة الشروق، فشعاع الشمس بيضرب في الشيء الشاخص ده المرتفع ده، تمام؟ فبينعكس بعد ذلك إيه الظل بتاعه في جهة إيه المعاكسة لهذه الأشعة، تمام؟ الشمس تظل ترتفع، الشمس بترتفع والظل ينكمش. الإخوة معايا في التصوير ده دلوقتي، الشمس بترتفع والظل إيه بينكمش، تظل الشمس ترتفع حتى تكون في وسط السماء، يقول العلماء في كبد السماء، أي في وسط السماء، تمام؟ في هذا يعني لا تتعمد الشمس على الظل، يبقى عليها بيبقى ما فيش ظل خالص. فالشمس لما بتبقى في كبد السماء المفترض ان ما يبقاش في ظل خالص، الظل بيبقى على نفسه. يقول العلماء وقت استقلال الظل بالرمح، يعني الظل اصبح على الرمح اي على العمود، تمام؟ المكان ده مش موجود في مصر، ممكن تكون في السودان مثلا لتعامد الشمس على خط الاستواء، تمام؟ فهذا في تعامد الشمس مع خط الاستواء، بيبقى عندما يكون هناك شيء مرتفع الظل بيبقى عليه. أول ما الشمس تتحرك حركة بسيطة خالص الظل بيرجع مكانه تاني، اسمه في اسمه إيه في الزوال، في الزوال أو ظل الفي، تمام؟ اللي هو إيه بينتقل هذا الظل الصغير إلى إيه مكان آخر، إلى المكان الآخر. ده دخول وقت الظهر، زي دخول وقت الظهر. هنا في مصر موجود ظل صغير جدا، موجود إيه ظل صغير جدا، لأن عندنا إيه الشمس لا تنعمل لا ما عندناش خطر الصبح يمر في بلدنا، تمام؟ فبيكون إيه فبيكون الظل موجود ولكنه في أصغر صورة، في أصغر شكل له. فهذا الظل اسمه الفيء، هذا الظل الصغير ده اسمه إيه الفيء. أول ما الشمس يعني تتحرك بشيء بسيط خالص هذا الظل بيفي إلى المكان الآخر، ده دخول وقت الظهر. يبقى بداية دخول وقت الظهر. يبقى أنت ممكن مثلا لو في معسكر، أو أنت مثلا موجود في رحلة من الرحلات، أنت عاوز معكش مثلا ساعة، معكش أي حاجة، وعايز تعرف الوقت إزاي، فخلاص بتحط عصاية في الأرض كده، بتحطها في الأرض وبترتفع وتراقب الظل، تراقب الظل، ظل إيه ظل هذه العصا، وهو الظل بينكمش في أخت في إيه وهذا الوقت بقى. هو بوقت ايه؟ طبعا لما السماء الشمس بتكون في كبد السماء في وسط السماء هذا وقت يحرم فيه الصلاة. هيجي اوقات التحريم هذا وقت يحرم فيه الصلاة، لا يجوز لك ان تصلي. دخلت المسجد مثلا قبل الاذان بدقيقة او دقيقتين ما تصليش، ما تصليش، يبقى وقت الظهر. ليه؟ هذا يعني بيكون ايه فيه شدة الجهنم والعياذ بالله، وفيه ايه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشتد حرارة جهنم في هذا ايه في هذا توقيت الهجر. نعم هيجي كلامنا يعني ايه مفصل في موجود تحية المسجد وايه اوقات التحريم واوقات الكراهة، ولكن يبقى تعرفها دلوقتي بس الحكم كده. يبقى في عندنا ثلاث اوقات تحريم، ثلاث اوقات تحريم لا يحرم فيها الصلاة. هذا الوقت من جملة هذه الأوقات الثلاثة اللي هو إيه؟ قبل الظهر دقيقة أو دقيقتين فقط، مش أكتر من كده. ما تلحقش تركع ركعة واحدة، تلحقش تركع ركعة واحدة، تمام؟ فهذا الوقت لا يجوز لك إيه فيه الصلاة. أول ما تتحرك بقى الشمس ويفيء الظل هذا الفيء الصغير ده دخول وقت صلاة الظهر. بعد ذلك يعني وقت الظهر بيمتد بقى الى ايه؟ الى ان يصير ظل كل شيء مثله. يصير يعني ايه؟ يعني سوى ظل الزوال. عندنا ما تنساش ان هنا في مصر في ظل صغير، الفيء ده الصغير اللي انا قلت لك عليه، ما بقاش استقبال الظل بالرمح كما في الاماكن الاستوائيه. تمام؟ لكن هنا في مصر مثلا بيكون في ظل صغير، صغير خالص. هذا ده ظل ده ايه فيء الزوال. فاول ما بيصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال الصغير دوت، يعني مثلا مقدار الرمح 2 متر يبقى ظله 2 متر وحاجه بسيطه، ده اخر وقت صلاه الظهر، اخر وقت صلاه الظهر. كذلك هو دخول وقت صلاه العصر، كذلك هو ايه هو دخول وقت صلاه العصر، هو ايه هو عندما يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. عندنا قلنا ان في وقت اختيار في وقت ايه اضطرار. ايه الوقت الاختيار وايه وقت الاضطرار ده؟ وقت الاختيار اللي هو فيه الصلاة، ممكن انت مثلا تكون مسافر فبتيجي انت بتعقد النية على تأخير الصلاة، تأخير الصلاة تأخر مثلا كأنك مثلا في مشوار مهم وخايف اللي انت هتقابله ده مثلا ما يجلكش في ميعاده، او يحصل اي نوع من الاضطرار اي عندك مثلا، فبالتالي حريص انت على الوقت ده جدا، حريص مثلا على ان انت تقابله في ميعاده مثلا، فانت بتعقد نيتك تأخير الصلاة، بتعقد نيتك على تأخير الصلاة في هذا التوقيت. فبيكون تأخير الصلاة ما يكونش ايه عندما يعني تغرب الشمس، لا بيكون لحد ايه عندما يصير ظل كل شيء مثليه، ده وقت الاختيار. تمام؟ وقت الاضطرار بقى ايه؟ لعلك مثلا كنت جاي تعبان من شغلك، لعلك اي عندك حاجه مثلا، صليت الظهر وقلت انام لك شويه، نمت سرحت في النوم ما فقتش، رحت انت قايم لقيت ان ايه ان الشمس مصفره، وقت اصفرار الشمس وقت الاضطرار ده تصلي فيه ايه؟ تصلي فيه صلاه العصر. طيب واحد نفترض مثلا واحد عقد النية واخر الصلاة ولكنه يعني انشغل بحيث انه دخل وقت الاصرار، مش هيصلي؟ لا هيصلي، هيصلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ادرك ركعة قبل او سجدة قبل غروب الشمس فقد ادرك الوقت، وقت صلاة العصر. تمام؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى انت ادركت، لكن دي صلاة المنافقين، ينتظرون غروب الشمس فينكرون الصلاة، فينكرونها نكرا، يعني ايه زي يعني ايه بسرعة خالص كده، بسرعة خالص. فطبعا جاء النهي لذلك هذه العلة. نعم لا وقت جزاك الله خيرا. بالنسبة لأوقات التحريم يجوز فيها صلاة واحدة فقط، هي ايه صلاة الفرض، الفرض فقط، صلاة الايه المفروض عليك، يعني كأنك انت قمت زي الاخ بيسأل وقت التحريم يعني هو ايه وقت التحريم وعند غروب الشمس بربع ساعة، قبل غروب الشمس بربع ساعة ده وقت تحريم، 10 دقائق ربع ساعة بكثير جدا. تمام؟ أيوة حديث يعني نذكر الحديث ده، ما هو يعني إيه ليس التفريط في إيه في نسيانك للصلاة، إنما التفريط عندما إيه تؤخر الصلاة إلى صلاة الوقت الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو إيه وقت انتهاء صلاة العصر إذا وجبت الشمس، يبقى وجبت الشمس ده دخول وقت صلاة المغرب. عندما تصير الشمس مصفرة، ده حديث ابن عمر اللي موجود عندنا في الكتاب هنا، فقال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت طلوع المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق، ده نهاية ايه المغرب. لان في حديث اخر جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه توقيت الصلاة او مواقيت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، كان وقت الفجر، كان وقت ايه، فوقت الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه في اول الصلاة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الاعرابي توقيت الصلاة، عندنا حديث جبريل، جبريل هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة. لذلك اهتم العلماء بايه، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتعليمه للاعرابي، لانه زاد فيه زيادة، وهو ايه، وهو جاءه في وقت الثاني اللي هو وقت غروب، وقت ذهاب الشفق الاحمر، وده كان وقت ايه، وقت انتهاء صلاة المغرب، فكان وقتين المغرب، كان ايه، وقت وقتين، وقت بداية ووقت نهاية، على عكس حديث جبريل اللي ما جاءش فيه الى وقت ايه، وقتا واحدا. قال وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط. احنا عندنا نحسب الليل ازاي، كيفية حساب الليل؟ بيبدأ الليلة، تبدأ عند غروب الشمس، دي بداية الليل، بداية الليل يبدأ عندما يعني تغرب الشمس إلى طلوع الشمس، إلى إيه، طلوع الفجر، طلوع الفجر مش طلوع الشمس، إلى طلوع الفجر، ده وقت الليل كله، تمام. فممكن في أوقات بيطيل فيه الليل، وهناك أوقات بيقصر فيه الليل. فأنت بتحسبه إزاي؟ بتحسب مثلا عندك كأن مثلا المغرب وقت الساعة 7 في الأيام دي، مثلا وقت غروب الشمس الساعة 7. طيب الفجر 4:15 مثلا، تمام، آسف 3:15. فهنا عندنا ايه، تحسب انت بقى من بعد، من اول وقت دخول المغرب الساعة 7 تحسب عدد الساعات الى ظهور الفجر، وبتحسبه على، تقسمه النص، وتعدي بعد كده من اول المغرب الى نصف هذا الوقت، ده بقى منتصف الليل. في اوقات بيكون نصف الليل الساعة 11، اوقات بيبقى نصف الليل الساعة 11، الناس كلها عارفة ان منتصف الليل الساعة 12 المتدارك بين الناس، لا، احنا عندنا بالنسبة لمواقيت الصلاة يختلف الامر، فالتوقيت بيكون حسب طول الليل وقصر الليل، ده توقيت الليل. ها، فانت واحيانا بيكون يعني نصف الليل الساعة 1، حسب برضو ايه طول اللي احسبه انت بقى، وتقسمه من نفس التقسيم اللي انا قلت لك دوت، بيبقى ده منتصف الليل اللي هو فيه عندك، يقول وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الى ما لم تطلع الشمس. ايضا ان لعل انسان كان نائما فلم يستيقظ الا قبيل صلاة الفجر، ولم وكان مثلا ما صلاش صلاة ايه العشاء، خلاص هيصليها على طول، هيصليها على طول، خدت بالك، لانه ايه، لانه وقت اضطرار الان، فوقت اضطرار لعله عنده عذر، وهذا عذر من اعذار، فبالتالي ايه، لانه كان نائما او كان نافيا، فربما هو ممكن يكون فاكر انه صلى وناسي، تحصل، هو فاكر نفسه انه صلى مثلا، لكنه الان لم يصلي، فتذكر الصلاه، فهذا وقتها الان، فيصليها اذا ايه، اذا ذكرها. قال فصلاه الظهر يبدا وقتها بزوال الشمس، اي ميلها عن كعبه السماء الى جهه المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ويستحب تعجيلها في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر. طبعا مش في بلادنا الكلام ده، لأن إيه، عندنا وقت الجو عندنا معتدل، تمام، لكن كان هناك يعني في مكة كما تعلمون أن وقت هناك شديد الحرارة، شديد الحرارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما إيه يؤخر صلاة الظهر لهذه العلة، كانوا لا يستطيعون أن يسجدوا على الأرض من شدة لهيب الشمس ومن شدة حرارة الشمس على الأرض، فكانوا لا يستطيعون، فكان ربما أحدهم إيه يضع كمه حتى يقي نفسه من إيه، من لهيب الشمس شدتها. ها، فطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمة بأصحابه كان يؤخر هذا الوقت، وقت الإبراد، يكون إيه، يكون وقت في بقى إيه، في نوع من الإبراد على الناس، فيستطيعون أن يصلوا دون أن يكونون إيه يعني عندهم شيء من القلق أو شيء من الإطراف، لا يستطيعون أن يؤدون الصلاة كما ينبغي. قال إلا إذا اشتد الحر فيستحب تأخيرها إلى الإبراد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من صيرورة ظل كل شيء مثله، وينتهي بغروب الشمس، أي عند آخر الإصرار. يبقى احنا قلت لك، يبقى اعرف بقى الإخوة اللي بتحضر معانا بتبقى عارفة اللي احنا بنقوله، لأن بيجي أسئلة للإخوة اللي بتحضر، ففي ناس ما بتحضرش فبيعتمد بس على إيه؟ على الكتاب. فعندك أنت بقوله وقت اضطرار ووقت اختيار، يبقى أنت عارف الاختيار إيه ووقت الاضطرار إيه. يجي لك سؤال مثلا نقط، ما هو وقت الاختيار وأنت عرفه، ووقت الاضطرار تعرفه، تمام؟ يبقى أنت فاهم الكلام ده. قال هي عند آخر الإصرار، ويصلي تعجيلها في أول وقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص عليها، التي نص الله عليها في قوله تعالى: وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أكثر أهل العلم على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، كذلك في أقوال أهل العلم أن صلاة العصر، أن صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ومنهم من قال أن صلاة الوسطى هي صلاة الجمعة. في يعني أقوال أهل العلم كثيرة في هذا، في هذا التفسير، لكن أرجح الأقوال وأقواها هو أن صلاة العصر هي صلاة الوسطى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها، فقال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله. وقال أيضا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. شوف انظر لإيه الوعيد الشديد لترك صلاة العصر من غير عذر، لعلك مش تتركها، لعلك تؤخرها، لعلك تؤخر. قال: وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر ده بيكون موجود فين؟ موجود في السماء، وطبعا ده أيضا من أشعة الشمس، بيكون من أشعة الشمس. الشمس بتغرب، وكلما يعني ازدادت بعدا عن المكان اللي هو خط العرض بتاع المكان اللي هو فيه، كلما إيه بقى لها يعني نوع من يعني الأشعة، وتكون عاملة انعكاس في السماء، انعكاس في السماء. هذا الانعكاس بيكون هو الشفق الأحمر ده. قال: ويسن تعجيلها في أول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم، وقال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، ويسن تعجيلها في أول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال: إلا ليلة المزدلفة للمحرم بالحج فيسن تأخيرها حتى تصلي مع العشاء جامعة تأخير. طبعا يعني هذا كلام للحجيج في الحج، بيبقى أنت طبعا يعني واقف في عرفة، فحتى وكل الناس بينتظرون غروب الشمس واقفون في عرفة، فلما يعني تغرب الشمس يبدأ الحجاج المسير إلى مزدلفة، يروح على مزدلفة. تعلمون أن في الصلاة في العرفة بيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يعني صلاة الظهر والعصر جمع تقديم هناك بعرفة، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، وهناك صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. فلذلك يسن تأخير المغرب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته حتى يصلي المغرب مع العشاء في مزدلفة، إلا أنه مثلا ربما أثناء المسير يتأخر، وبدأ الوقت يتأخر، بيحصل فعلا مع إخواننا أثناء المسير. فهقول لك أنا بإذن الله تعالى تعمل إيه لما تيجي وقت إيه كتاب الحج، وأقول لك تتصرف ازاي في ايه في هذا الامر يعني. فالمهم لو انت شعرت ان الوقت هيبدا يدخل من منتصف الليل، يبقى تصلي المغرب والعشاء في المكان اللي انت ايه تسير فيه الان. قال: اما صلاه العشاء فيبدا وقتها من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاه العشاء الى نصف الليل الاوسط، ويستحب تاخيرها الى اخر الوقت المختار ما لم تكن مشقه. طبعا الكلام ده يعني نقوله يعني مسألة تأخير الوقت، لأن ربما الآن يحدث نوع من مشقة على الناس ومفاسد أيضا. إزاي؟ يقول لك: لا لا، ده مساجد الإخوة دي قاعدين مع نفسهم ورمش حاجة، يقول لك كده ورمش حاجة يا عم، احنا عايزين نصلي ونشوف حالنا، ده الناس تقول كده. فبالتالي فيبقى المسجد اللي أنت يعني تديره أو ربما أنت قائم عليه ما بيصليش غير انت وكم واحد معاك من اخوانك، بيحصل كام ده في احد المساجد في ميامي تقريبا, ها, والمسجد ده ما فيهوش حد خالص الا مين الاخ واخين كده وكام اخ من اللي هم يعني اهل المسجد اللي بيصلوا فيه. وباقي فين الدعوه؟ فين دعوه الناس؟ تعليم الناس؟ فالكلام ده نعم مع مجتمع قريه لعلها قريه من القرى مثلا, وكل قريه دي تحت امام واحد بيصلوا وهم عارفين الكلام ده وعارفين الحكم ده, فالامام اخر الوقت ده لهذه العله خلاص تمام يجوز ذلك. اما لو كان هناك يعني مجتمع مدني مثلا في المدينه والناس عايشه ومساجد, طب ما هيسيبوا لك المسجد اللي انت بتصلي فيه وهيروح يصلوا في مسجد ايه اخر, فبالتالي ضاع منك يعني خير كتير جدا, ضاع منك دعوه الناس الى السنه وتعبدهم لله سبحانه وتعالى وتعلمهم الخير, فبالتالي في مفسده, في مفسده. فاما بالنسبه للنساء, النساء مثلا هي بتصلي في البيت, المراه بتصلي في البيت, فلو هي اخرت صلاه العشاء لهذا الوقت كان اولى, كان اولى للمراه ان تؤخر مثلا صلاه العشاء الى ايه الى نصف الليل مثلا او قرب او ثلث الليل الاول, كان هذا أولى, كان هذا أولى للأحاديث التي جاءت بفضل هذا الوقت, بفضل هذا الوقت. أحد الناس يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أفضل الصلاة الصلاة على وقتها, حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل إلى الله, قال الصلاة على وقتها. طيب كيف الصلاة على وقتها, أي وقت دخول وقت الصلاة هذا أفضل الأعمال؟ أقول لك صح, لو أنت فعلت يعني هذه السنة وكنت حريص على أول وقت الصلاة في كل وقت ماشي يبقى ده أفضل, ولكن في صلاة العشاء على الوجه الخصوص جاء فيها إيه التخصيص, جاء في صلاة العشاء تخصيص بأن وقت العشاء الأفضل هو إيه ثلث الليل الأول. قال والحديث بعدها لغير المصلحة, يعني الثمر, الثمر والفكاهة ونحو ذلك من الأشياء. أنت يعني الكلام فيه إيه؟ إن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثمر بعد العشاء, لا ثمر بعد العشاء, ولكن لعل هناك درس من دروس العلم, لعل هناك مثلا حلقة قرآن بعد صلاة العشاء, لعل هناك خير من أنواع يعني الخيرية اللي أنت بتحصلها بعد العشاء, وخصوصا أوقات الناس اتغيرت دلوقتي بقى الصبح ليل والليل صبح مثلا يعني, ها, فلعل كده في خير في الوقت مع اخوانك, في لعلك مثلا في اجتماع للدعوه, اجتماع كذا اجتماع كذا, يبقى بالنيه ديت يجوز. طيب مثلا انت اخذت اولادك فسحتهم في بعد اللي انت ما بتفضاش طول اليوم شغال واخذتهم بالليل فسحتهم شويه بالنيه الطيبه دي ماشي, لكن انت بقى مثلا نفترض ان انت قاعد فاضي ما عندكش حاجه خالص ورحت جاي مع الاخوه وقعدتوا وقعدتوا تتكلموا, لا لا, لا. تتكلموا مش في علم شرعي ولا تدرسوا كتاب مثلا او اي حاجه دي, اقول لك لا, الاولى روح بيتك واقعد مع اولادك وبعد كده نام, ده الافضل عشان تصلي الفجر, تصلي قيام الليل. يعني دايما نسال طب فين قيام الليل, فين قيام الليل؟ يقول لك الاخ طب انا ما فيش وقت يا شيخ والله. طب انا عارف مفيش وقت عشان انت بتضيعه, ما هو انت اللي بتضيع الوقت بتاعك كله, ها, لكن لو انت كنت حريص ان تصلي العشاء ما فيش درس علم انت او بتدي انت الدرس او بتسمع الدرس او انت مثلا في مصلحه دعويه بتعملها او ما فيش اي حاجه خالص, خلاص يبقى روح بيتك ونام بدري, علم اولادك تنام بدري, تصحى قبل الفجر بساعه ولا ساعتين, صلي قيام الليل, احفظ قران, يبقى ده وقتك, وقت الجميل جدا. فلكن يعني ايه يعني ده يعني ايه نصيحه لاخواني بقولها لهم. فلذلك هو يقول ويكره بالنسبه لصلاه العشاء ويستحب تأخيرها إلى آخر وقت المختار ما لم يكن تكن مشقة, ويكره النوم قبلها يعني بعد المغرب ينام, لأنه في الغالب لو نام بعد المغرب هيروح منه صلاة إيه؟ صلاة العشاء. والحديث بعدها لغير المصلحة لحديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء, والحديث بعدها. كنا طلبنا من إخواننا بحث في تارك الصلاة وحددنا كتابين الإخوة يعني إيه حددنا لهم يعني كتابين, كتاب مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب أضواء البيان. جالي واحد بس من أخت بعتت البحث جزاها الله خيرا. الإخوة بقى والباقي الإخوات البحث فين؟ الإخوة تقدموا ممكن بعد يعني ممكن تقدموا يا أخونا سامح ناخده من سامح أو يجيبوا لنا هنا عشان إيه نبحث. هنشوف احنا البحث بتاعكم هنقراه وعن ايه وعن طبعا بالنسبه للامتحان السابق ده امتحان جعله مرتين, مره امتحان اول وامتحان تاني بعد كده. الامتحان الاول طبعا فرق كبير جدا بين الامتحانين، دي نقطه مهمه جدا. الامتحان الاول سهل جدا جدا يعني، خدت بالك الامتحان الاولاني ده سهل قوي قوي قوي يعني. ومش عارف بصراحه الاخوه اللي ما كانتش بتجاوب ما جاوبتش ازاي، انا بستغرب اسهل من كده ما شفتش والله. الواحد محرج ان الامتحان ده يروح مثلا للشيخ احمد حطيبه مثلا ولا حد من طلبه العلم هناك يشوفه، مش امتحان ابدا يعني. ده حتى في سؤال من الاسئله بيحتمل اجابتين، والاخ يسيب الاجابتين ويحط اجابه الثالثه اللي ما تحتملش ابدا، ها زي اسلام الكافر ده مثلا. وبعض الناس بقى بيخترع، انا عامل شويه ملحوظات كده على امتحان لكم كلكم، فشفت اغرب الاجوبه نقلتها عشان اقول يعني اعلق عليها، مش من باب السخريه لكن من باب ايه، من باب ان الاخوه تعرف ربما يعني هو مش فاهم نفهمه. كان الاخ جزاه الله خيرا سامع بيقول اللي كتب اللي دخل امتحان واخد صفر هو ده اللي ما استفادش، اقول له لا ده افضل من اللي ما دخلش الامتحان. الاخ اللي دخل الامتحان ومحلش يعني، في اخ يعني جزاه الله خيرا جاوب سؤالين فقط كده وسايب الورقه كلها فاضيه، انا كتبت له يعني رساله ليه اشكره على انه دخل الامتحان ابتداء، فبالتالي يعني دي ايجابيه. اما مجرد ان انا بس فقط ان انا ابقى اتعلم كده ومبقاش ليه انا يعني متابعه، لا يقول لك انت شيخ مين، يقول لك انا تلميذي الشيخ ياسر برهامي. طب بتحضر للشيخ؟ الشيخ حفظك؟ الشيخ علمك؟ الشيخ تعهدك؟ لا. طب انت سمعت الشيخ فين؟ سمعته والله في مثلا في السيديهات، او رحت الدرس اللي بيحضره مثلا 200 واحد. طب جزاك الله خير انت حضرت الدرس، عشان تبقى انت تلميذ الشيخ لازم الشيخ يمتحنك ويختبرك، يبقى انت كده تلميذ الشيخ وعرف ان انت جاوبت على كلامه يوم ما تتكلم باسم الشيخ، يبقى انت تلميذه فعلا. فدي مهمه جدا يا اخوانا. اما للشيخ جوجل بقى والشيخ الكمبيوتر لا، يعني دي نقطه. فلازم الاخوه تحرص على الحضور، حضور درس العلم الشرعي. انا بقول لكم خصوصا الفقه والعقيده، خصوصا المادتين دول، المادتين دول مهمين جدا، بتعلم فيها الاداب والاخلاق حياتك كلها. الفقه ده حياه من اول ما بتقوم من النوم لحد ما بتنام، حياتك كلها. ده حتى الموت، الموت في فقه، تعلم ازاي تغسل ازاي بعد ما الناقل ما يموت، متعلق بالفقه فيه سبحان الله. فده يعني ايه في غايه الاهميه. واحنا ان شاء الله تعالى يعني الترم الاخير ده اللي احنا فيه دلوقتي يعني هيكون يعني نهايه شهر 6، يعني نهايه قبل نهايه شهر 6، هنحاول بقدر استطاعتنا ان احنا يعني نخلص بقدر استطاعتنا العبادات، لكن صعب جدا كتاب الحج فيها. ولكن الاخ كان بيقول لي ان احنا ممكن ندرس كتاب الصيام لدخول شهر رمضان، فاحتمال يعني لو كان تعارض ما بين الزكاة وما بين الصيام هنقدم الصيام لإيه؟ لدخول وقت يعني أفضل الأوقات هو شهر رمضان المبارك، اللهم بلغنا رمضان، فلذلك يعني نكون فيه. فأنا كان كلمتي بالنسبة ليه للاختراعات في الإجابة، اختراعات في الإجابة، يعني بعض الناس يظن إن هو في امتحان كلية ما ولا امتحان ثانوية عامة ولا بتاع، يقول لك المدرس يقول لك ما تسيبش ورقة فاضية. ما تسيبش ورقة فاضية، اكتب له فيها احشيها، لا احنا كل كلمة بنقراها. كل كلمة ما بنسيبش كلمة إلا ما بنقراها. الكلمة اللي حتى مش عارف أقراها ممكن أجيب لها مترجم يترجمها لي، أتصرف لازم أجيبها. وبحملها على المحمل الأفضل اللي أنا مش فاهمه فبديله درجة بيها. لو أنا وصلت اللي أنا مش خلاص مش عارف أعرف هو قصده إيه بديله درجته فيها. يبقى أنا الغلط عندي أنا مش عنده هو. خدت بالك؟ فبالتالي إيه يعني ما تفتكرش أنت بقى لما هتكتب أنت أنا أمسك مثلا كاتب لي 6 7 ورقات ما شاء الله ده أنت بقى اللي مفيش زيك. بنقراها كلها بلاقي كلامك كله مش على الاسئله، حاجه تانية بتكلم انت في حاجه تانية. فانا ده والله انا ملخص يعني، جزاكم الله خيرا جميعا سواء اخوه او اخوات لحضوركم ولتعبكم، ده انا فرحان جدا بيكم بصراحه. ولكن انا ايه يعني لخصت اجماليا للاسئله كلها، اخذت يعني صوره مثلى واخذت اخر صوره برضه ثانيه ومش من دون ذكر ايه اسماء لاي حد. نعود لكتابنا تاني. قال وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إلى تحقيق طلوع الفجر. الفجر هو من الانفجار، الفجر من الانفجار، انفجار شعاع الشمس، انفجار شعاع الشمس. احنا عندنا الشمس أول ما بتيجي تقرب من المكان اللي هي طالعة فيه، اللي هو مثلا خطوط العرض بتاعت المكان اللي هي طالعة فيه، كمثل مثلا هنا، أول ما بتيجي تقرب بيكون مثلا ما بين هنا عندنا في مصر وبين الشمس نفسها يعني حوالي خطوط عرض 16 أو 14 تقريبا. فأول ما بتيجي أشعة الشمس يعني تخترق الجدار بتاع الأرض اللي هو بيكون إيه الأفق اللي هو إيه يعني آخر امتداد رؤية عينك، آخر امتداد رؤية عينك للأرض، يكون مكان خلاء مثلا ويكون ضلمة ما يكونش يعني عشان أنت تعرف الفجر بيطلع إزاي. ممكن طبعا يعني لوحدك كده مش هتعرف، لازم واحد يكون معاك عنده خبرة يوريك الفجر ظهور الفجر إزاي. ده من أهم الأوقات وأصعب الأوقات للمراقبة. ممكن تروح مرة واثنين وثلاثة ما تبقاش عارف لحد ما هو يعلمك، خصوصا اللي عايشين في البادية أو اللي عايشين يعني بيعتمدوا على ضوء القمر وكده، حتى بالك في الأسفار بتاعتهم، فبيبقوا عارفين دايما دايما المسافرين دول بيبقوا عارفين يعني شعاع الشمس بيطلع ازاي وهكذا. فأنت عندما يعني تستقبل القبلة وتنظر إلى أفق امتداد الأفق، تبدأ تراقب أنت إيه خطوط العرض دي اللي هي الأفق بتاعك امتداد نهاية عينك، فتنظر إلى آخر ما رأته عينك. عند ذلك أول ما بتطلع أشعة الشمس تضرب الأرض وتتعمل انعكاس ضوءها على الأرض، بيبدأ ظهور شيء سبحان الله كما روى الشيخ أحمد نفسه، هو أنا ما شفتش لكن الشيخ أحمد جزاه الله خيرا رأى وحكى رؤية ظهور الفجر، فقال إن أول ما يصعد ضوء الفجر دوت بيبقى عبارة عن يعني كأن مسير للجمال، جمل ماشي بسيط كده وبعد ذلك يصير الجمل جملين وهكذا يظل حتى يكون سير بجمال ماشي، ده لسه ما دخلش الوقت تمام، يصير هذا الأمر يظل يستمر في ازدياد هذه الجمال، تظل بقى إيه أنت تراها تسرع في الخطى حتى تكون خيطا واحدا، خيط أبيض مع الظلام الدامس ويكون الخط الأبيض موجود، ده تطبيق حتى يعني إيه يعني الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر تمام. هذا الخيط هو وقت بداية وقت إيه الفجر. كان بلال رضي الله عنه وارضاه يراقب الفجر، فإذا رآه كبر يعني كان ابن مكتوم يكبر لإيه لدخول وقت الفجر. الصبح بقى من الإصباح، الصبح من الإصباح وهو إيه يعني طبعا الخيط الأبيض دوت كل ما الشمس تقترب بقى من الأرض أكتر من المكان اللي أنت فيه أكتر، كل ما يتسع هذا الخيط أفقا أعلى هكذا يظل إيه يرتفع حتى أنت ترى بعد كده إيه بعد ما بصلي الفجر تطلع برة تشوف الشمس إيه كأنها إيه يعني فيها نور كده اللي هو الإصباح تمام، اللي هو ظهور النهار، ولكن الشمس لسه ما طلعتش أصلا، الشمس بتكون لسه إيه شعاع الشمس نفسه ما كنتش لسه طلع. يقول هذه الأوقات التي يشرع أداء الصلاة الخمس فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها، لأن الله توعد الذين يؤخرونها عن وقتها، فقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخيبة في جهنم عياذا بالله تعالى. يجوز تأخير وقت الصلاة عن عمد بس تكون انت ايه منتوي تاخرها. نضرب مثال صغير، الطبيب مثلا في عمليه جراحيه، الطالب في الامتحان مثلا، طالب في الامتحان ومش هيقدر يطلع من الامتحان عشان يروح يصلي الظهر مثلا ودخل الوقت، بينتوي تاخير الوقت الظهر ليه عندما ينتهي من الامتحان يطلع يصلي الظهر. اجتمع كأني مثلا مجموعة من الشباب مع بعضهم في المسجد أو في الامتحان، اتفقوا مثلا فيما بينهم على ذلك ان صعب يسيب الامتحان وايه عيبة فيه مفسد أعظم ممكن يسقط كده كده، فبالتالي ايه يجوز تأخيرها ايه طالما انت ايه انتويت وقصدت تأخير الصلاة لهذا السبب، ويكون معك مجموعة صليت جماعة مع بعضكم ما فيه بشكل، لعلك منفرد صليت منفرد لهذا السبب جاز ذلك لك. كذلك الطبيب ربما يكون في عملية جراحية ربما معاه مريض ولا يستطيع الاتيان، حدث ذلك أمام عيني لفضيلة الشيخ أحمد حطيبة في يوم من أيام، تأخر عن صلاة العشاء وتأخر عن الدرس وجاء بعد الدرس، وكذا ليس من عادة الشيخ، أتى بعد الدرس بحوالي ساعة ونص وكان مدة الدرس مع الشيخ 3 ساعات تقريبا، فبالتالي ايه كان ايه اتى بعد الدرس بساعة ونص والاخوة منتظرة فضيلة الشيخ. فلما اتى قال لعلكم يعني مستغربين التأخير ليه، جاء انسان يعني عمل يعني حادثة وكان فكه يعني في عملية جراحية، فاضطر الشيخ يعمل له عملية جراحية ديت حتى يعني انتهى منها، ثم اتى الى المسجد. فهل هذا لهذا السبب؟ لعلك عندك سبب اضطراري فاخرت الصلاه لهذا لهذه العله، جاز لك ذلك. لا شيخ كره ايه بس؟ لا هو هل يجوز اصلا لعب كوره ولا يجوز اصلا لعب كوره؟ الموضوع تاني بقى، خدت بالك؟ هل يجوز ان انا اخد اجره على لعب الكوره ولا ما يجوزش اخد اجره على لعب الكوره؟ هل يجوز ذلك؟ دي هتاخدوه في كتاب ما فيش حاجة في الفقه تسأل فيها مش موجودة، فضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده أقول لك الفقه مهم جدا. ها؟ فهتيجي في باب المسابقات كتاب من من من أبواب المعاملات اللي إن شاء الله تعالى تاخدوها في الترم اللي جاي، فهيكون فيها إيه؟ المسابقات. جواز أخذ جعالة من الحاكم أو ما ينوب عنه، هل يجوز أخذ جعالة يعني تحفيز جعل؟ تحفيز للطلبة أو للمتسابقين هل يجوز؟ ده الكلام. طب إيه الأنواع اللي هي ممكن فيها يجوز وممكن أنواع ما يجوز فيه؟ فالكلام بقى بموضوع إيه؟ الاحتراف وكده الكورة ونحو ذلك من الأشياء دي، يعني هل ده عمل يعني يستوجب منه أجرة؟ يقول لك أنا شغلي لعب، أنا بشتغل لعيب، يقول لك كده أنت بتشتغل إيه؟ الله ما اشتغل ليل نهار بلعب كورة، دي شغلته يعني مهتم دي كل احتراف بقى وبتاع وبيجيب ملايين وبيصرف ملايين. فمعاني دي كلها هنعرفها في ايه باذن الله تعالى من خلال دراستنا تفصيليه للمسابقات في باب المسابقات باذن الله تعالى. اختبار ايه يا شيخ؟ انا قلت يعمل ايه؟ ياخر وقت الصلاه، ينتوي في العظيم ياخر وقت الصلاه. لو يستطيع ان هو يصلي في وقت الوقت مع الناس مثلا في جماعه يستطيع خلاص يبقى، لكن في الغالب الظن مش هتكلموا في حاجه مش موجوده، ده واقع موجود وانتوا كلكم ادرى مني في هذا الامر. فلا مش هنفتح باب الاسئله بعد اذنكم. ها؟ لا يقطع الدرس على طول، يقطع الدرس ويصلي. ده الكلام ده احنا بنتكلم في يعني تشفيشات شريعه، وان المفترض عندنا رئيس مسلم يعني بيصلي الفجر والحمد لله، فبالتالي المفترض يحصل ايه كل هذه المعاني تحصل. ولكن لعله مدرس اخي بيسال، لعله هو المدرس بقى هيعمل ايه؟ والله يسدده وقاربه يعني ايه، وما ينتقل الله يجعل له مخرجا، فيحاول بقدر استطاعته هو ياخد الطلب يصلي بيهم مثلا، يبقى هو يجازى الله خيرا صلى وعمل. بس ممكن هو يجازى، ممكن يجازى من المدير بتاعه يقول لك بيأخر بيشتغل في حاجه ثانيه، فهو بيحسبها ويسال هو نفسه يعني اي حد يستفتيه وهو يفتي الفتوى. خدت بالك؟ هو نفسه يسال الاخ ده اللي هو عنده مشكله ده يسال، لكن حكمنا حكم عام، اما الخصوصيات دي هو يسال ويفتي له يعني